السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله أعمالكم وطاعتكم. قد بدأنا في بيان أعمال العمرة المفردة، وقلنا أن أعمال العمرة المفردة سبعة: عقد الإحرام والطواف وصلاة الطواف والسعي والتقصير. وقد ذكرنا أحكام وكيفية هذه الأعمال الخمسة. بقي عملان: السادس طواف النساء، والسابع صلاة طواف النساء. عندما تقصر العمرة المفردة فإنك قد أحللت من جميع المحرمات ما عدا النساء ومتعلقاتها، فيحرم النساء على الرجال والعكس، يحرم الرجال على النساء، ولا تحل النساء على الرجال والعكس إلا بعد أداء طواف النساء وصلاته. وطواف النساء واجب على كل من أحرم، سواء كان محتاجا للنساء أو لم يكن محتاج، أو كانت المرأة محتاجة للرجل أو لا، لأن البعض يعتقد أن هذا من باب فقط التحليل، يعني الرجل إذا كان كبير السن لا حاجة له في النساء لا يجب عليه أن يطوف، أو المرأة كبيرة السن لا حاجة لها الرجال لا يجب، أو العازف عن النساء أو المرأة العازفة عن الزواج، لا هذا غير صحيح، هذا حكم تعبدي، هذا حكم تعبدي، سواء ترغب بالنساء أو ما ترغب يجب طواف النساء. ولهذا حتى الصبي عندما يحرم به، لما يحرم بالصبي لا بد أن يؤتى بطواف النساء بالنسبة إليه. إذا كان صبيا غير مميز أنت كولي لا بد أن تطوف به طواف النساء وصلاة الطواف، إذا كان مميزا لا بد أن تأمره بالطواف وصلاة الطواف. طبعا للمعلومية أن غير البالغ المكلف لا يجب عليه الإحرام لدخول مكة، ولكن إذا كان بالغا لا بد من الإحرام به. ولهذا ننبه الأسر اللي تأخذ أطفالها لا بد من التأكد على أنهم وصلوا سن التكليف أو لا، خصوصا البنات تصل سن التكليف مبكر، عندما تدخل في السنة العاشرة أصبحت مكلفة، أو الولد ربما يدخل في السنة الثالثة عشر أو الرابعة عشر من حيث العمر، أو بنبت الشعر الخشن أو الاحتلام. على كل حال لا يجوز دخول مكة مطلقا لأي أحد، سواء لغرض ديني أو سياحي أو مهني أو تعليمي، إلا بالإحرام. إلا بماذا؟ بالإحرام. لا يجوز دخوله من دون إحرام. بل أيضا عند جملة من الفقهاء ليس مكة فقط، بل أيضا دائرة الحرم التي هي أوسع من مكة المكرمة لا يجوز الدخول إلا بالإحرام. على كل حال إذن طواف النساء واجب على كل من عقد الإحرام في عمرة المفردة. وكيفية طواف النساء كما ذكرنا في كيفية طواف العمرة بنفس الكيفية أبد، لا تختلف إلا من النية فقط. هذه تقول أطوف طواف النساء قربة إلى الله تعالى، وكذلك تصلي صلاة الطواف بنفس الكيفية. طبعا طواف النساء لا يجب الاتيان به مباشرة بعد التقصير أو بعد السعي، لا يجوز يؤخر، ماكو أي مانع، بل ربما تقدر تأخر أشهر، ماكو أي مانع، ولكن لا تحل لك النساء إلا بعد أن تأتي بطواف النساء، وإلا لو أخرت شهر شهرين لا يضر على كل حال. وصلى الله عليه وسلم.